الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ما أنتم فيه في هذا المكان رزق ساقه الله إليكم وخير وفقكم الله عز وجل له واختصكم به من بين كثير من الناس فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة وحافظوا عليها فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد من الله عز وجل عليكم بهذا المركز العلمي المبارك وبشيخ فاضل بشيخ صبور بشيخ وقور بشيخ متواضع عنده علم وخير كثير محب لكم ومشجع فهذه نعمة عظيمة من وفقه الله عز وجل لها فقد وفقه الله عز وجل لخير كثير ونحن عند أن نأتي زيارة لمثل هذا المركز لا نأتي من أجل أن نتكلم فالعلم في أوساطكم ليلا ونهارا والنصح في أوساطكم والخير بينكم ومن مشايخ وعلماء نصح مدعم بالأدلة من الكتاب والسنة فما عسانا أن نقول نحن إنما نأتي من أجل أن نستفيد ونستمع للدروس وللخير الذي تنهلون منه كل يوم ولكننا نكره على الوقوف بين أيديكم إخواني في الله إن هذا الدين العظيم جاء بالدعوة إلى كل خلق كريم فاضل، وبالتحذير من كل خلق ذميم وصفة قبيحة. ألا وإن من هذه الصفات التي حذرنا منها رب العالمين سبحانه ونبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلكم الصفة الذميمة التي هي صفة الخيانة، الخيانة التي هي التفريط فيما يؤتمن عليه الإنسان من الأموال والأعراض والحرم، والتي هي كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ألف من أهل العلم في الكبائر ذكر كالذهبي رحمه الله وكابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر، فالخيانة صفة ذميمة قبيحة، وبعضها أشد من بعض وأقبح من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم كما قاله ابن حجر الهيتمي رحمه الله. فهي صفة ذميمة تعم الذنوب الصغار والكبار واللازمة والمتعدية، صفة ذميمة في شريعة الله سبحانه وتعالى تنكرها الفطر السليمة وتمجها العقول السوية ولا تقبلها حتى الحيوانات العجماوات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم محذرا لعباده المؤمنين من هذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله بمعصيته وترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بمعصيته وترك سنته، وتخونوا أماناتكم الأعمال التي ائتمن الله العباد عليها، أي أن الله عز وجل قد أكرم أهل الإيمان بالإيمان ورفعهم بالإسلام وشرفهم بالسنة، فلا يجوز لمن هذا حاله ووصفه أن يتسفل ويتدنى إلى أن يتصف بهذه الصفات التي حذر منها رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الخيانة صفة أهل الكفر، صفة اليهود، صفة المنافقين، صفة ضعاف الدين والإيمان، صفة أهل النار، صفة المغضوب عليهم والضالين، من غضب الله عليه ولعنه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن الخيانة صفة متأصلة في أهل الكفر: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فخانتاهما، والخيانة هنا خيانة في الدين والإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولم يصدقاهما في الرسالة. قيل كان ينشران، كانتا تنشران أسرار هذين النبيين الكريمين إلى أقوامهما من الكفار. وليست الخيانة هنا خيانة الفاحشة، فإن نساء الأنبياء معصومات من ذلك لحرمة الأنبياء، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. الخيانة أيضا صفة متأصلة في اليهود، فأين ومتى وجد يهودي وجدت صفة الخيانة؟ وقد حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد وأمان، وتواطؤوا وتمالؤوا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد وأمان. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولا تزال تطلع على خائنة، الخائنة هنا الخيانة والكذب والفجور، لا تزال صفة متأصلة فيهم، مستمرون عليها، مداومون عليها، ملازمة لهم، إنها صفة أهل النفاق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر أخرجاه. إنها صفة ضعاف الدين والإيمان. فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس، وجاء عن غيره، قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي رواية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. إنها عباد الله صفة أهل النار. من الصفات التي تعرض صاحبها لغضب الجبار سبحانه، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة، وذكر منهم: والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. الخائن الذي لا يخفى له طمع، معنى لا يخفى هنا أي لا يظهر. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء أظهرته، وأخفيته كتمته وسترته، وقيل هما بمعنى لا يخفى أي لا يظهر. عباد الله، إن الخائن لا يحبه الله عز وجل، هو مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز محبته ولا الفرح بأفعاله، ولا يجوز لمؤمن أن يرضى أفعال الخائنين أو يبرر أفعالهم. وكيف يحب مؤمن من يبغضه الله عز وجل؟ وكيف يبرر مسلم أفعال من لا يرضى الله جل وعلا أفعاله؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا كفورا. من كان خوانا أثيما. الخائن عباد الله لا تجوز معاونته ولا مناصرته ولا معاضدته ولا مؤازرته، حرم الله على المؤمنين ذلك. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما عنهم، معينا لهم، مدافعا عنهم. فلا تجوز محبته ولا موافقته ولا موالاته ولا الجدال والدفاع عنه، حرم الله على المؤمنين ذلك. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تجادل ولا تدافع عنهم، بل المؤمن يعرض عنهم ويقبل على أهل الإيمان والديانة وأهل الصدق والأمانة. الخائن كيده ذاهب، بائر، ضايع، لا يهديه الله جل وعلا ولا يسدده. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال ابن جرير رحمه الله: فالله عز وجل لا يسدد صنيعا من خان الأمانات، ولا يرشد فعالهم. قال ابن سعد رحمه الله: فكل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. حسبك ذما للخيانة وأهلها أن الخائن يوم القيامة يكون خصمه رب العالمين سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وكلها تصب مصب الخيانة وعدم الوفاء والأمانة. فضيحة الخائنين يوم القيامة عظيمة، فمن أشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. لكل غادر، الغادر هو الذي يواعد على الأمر ولا يفي به، له لواء يوم القيامة، أي راية يشهر بها ويعرف بها. وكانت العرب تفعل ذلك إذا أرادوا التشهير بشخص، نصبوا راية وربما خرجوا بها في الأسواق. لكن هذه الفضيحة عظيمة لأنها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يشهدها الأولون والآخرون، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، الإمام الأعظم، لأن شؤم غدره يعم الرعايا فيكون ضرره أعظم. بنحو هذه المعاني ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. عباد الله، ذم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيانة وأهلها، ففي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون. لشؤم الخيانة وقبحها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من ذلك. فقد جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، بئس الشيء الذي يستبطنه الإنسان ويكتمه ويستره الخيانة. وذلك لأن الإنسان يخفي الخيانة ويسترها ولا يظهرها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان، في قصة سلمان، ما يدل على أن الخيانة مذمومة في هذه الشريعة، وهكذا أيضا في الملل المتقدمة. فعند أن كان سلمان قبل أن يسلم وهو يتنقل من رجل إلى آخر بحثا عن الحق حتى وفقه الله عز وجل للإسلام وهداه الله، لما كان عند الأسقف وكان يأمرهم بالصدقة ويحثهم عليها، فإذا جمعوها وأتوا بها إليه افترزها لنفسه، قال سلمان: فأبغضته بغضا شديدا. فلما مات حفروا له ليدفنوه، فقال لهم سلمان رضي الله عنه: إنه كان رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا أتيتم بها إليه اكتنزها لنفسه. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه. قال: فدللتهم على كنزه فأخرجوا منه 7 كلال مملوء ذهبا وورقا. قال: فأخذوه فصلبوه وهو ميت ورجموه بالحجارة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن انتشار الخيانة وتفشيها في أوساط المجتمعات نذير شر وعلامة من علامات الساعة. ففي آخر الزمان يتخلق كثير من الناس بهذه الصفة الذميمة، وتنتشر في أوساطهم، وتفقد الأمانة. فقد حسن العلامة الألباني رحمه الله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، وهو الأثر اليسير. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وهذا يعرفه الذين يعملون الأعمال الشاقة كأعمال الفأس ونحو ذلك، ربما يظهر هذا في يده، يكون فيه شبه الماء ونحو ذلك. قال: فيصبح الناس يتبايعون من البيع والشراء، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أذرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مؤمنا ليردنه علي دينه، أي دينه وأمانته تمنعه من الخيانة، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي. وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا، أي يتحرى أكثر ويتوثق أكثر، هذا في زمانه. فكيف لو رأى زماننا وما فيه من الخيانات؟ في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وجاء من حديث أبي هريرة نحو عند أحمد الحاكم، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار، وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. فبالله عليكم، كيف يكون حال أمة الشيء الشائع في أوساطهم هو الخيانة، وكيف يكون حال مجتمع يقدم فيه الخائن ويؤخر فيه الأمين؟ مأساة ومصيبة، ما أفسده من وضع وما أسواه من حال. لذلك خاف عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن يدركه ذلك الزمن، وحق له أن يخاف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، اختلت وفسدت وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال: فقلت: كيف أفعل عند ذاك جعلني الله فداك؟ قال: خذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وذلك يكون بإسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف وفتاوى وتعليم وغيرها، بإسنادها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعا لمصالح الناس واستخفافا بحقوقهم، لأنه إذا كان الذي يتولى أمر الناس خائنا كان الناس مثله، فالناس في الغالب تبع لمن يتولى أمرهم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فليحذر كل مسلم وكل مؤمن أن يتولى شيئا من أمور المسلمين وهو لا يحسنها، وهو لا يدرك مقاصدها، وهو لا يدري ماذا يترتب عليها وما وراءها، فيقحم نفسه ويغامر ويخاطر بغيره في أشياء قد لا يعقلها إلا العالمون. فإن كان ولا بد فبعد الرجوع إلى العلماء وسؤالهم واستشارتهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. للأسف الشديد في هذا الزمان صارت ثقة كثير من الناس بعلماء السوء ودعاة الضلال والأهواء والبدع، عنهم يأخذون الدين والفتية، وتركوا أهل العلم الناصحين الراسخين العالمين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الخيانة وضياع الأمانة، ولهذا حصل ما ترون من الشر في أوساط الناس. صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن هذا الأمر له التأثير الكبير والدور الكبير فيما هو حاصل في الشعوب وفي المجتمعات من الفتن ومن الشر. فالخيانة عباد الله لها دور كبير في هزيمة الشعوب واضطراب أمورها وكثرة مشاكلها، فعن طريق الخيانة تمكن أعداء الإسلام من تمزيق بلدان المسلمين إلى دويلات وأقاليم، وعن طريق الخيانة أنشأ أعداء الإسلام أجيالا من أبناء المسلمين يعادون دينهم ويتنكرون لتاريخهم وأمتهم. وعن طريق الخيانة غزي المسلمون فكريا وعقائديا وأخلاقيا وسياسيا وعسكريا. نفذ ذلك كله الخونة من أبناء جلدتنا، ممن قال الله عز وجل في أمثاله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قتلت أنفس ورملت نساء ويتم أطفال عن طريق الخيانة. هدمت مساجد ودمرت بيوت، وهكذا أيضا مؤسسات ومنشآت عن طريق الخيانة. فعلينا عباد الله أن نحذر المسلمين من هذه الصفة الذميمة، فما حذرنا منها رب العالمين سبحانه وتعالى هذا التحذير، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا لما لها من أضرار وعواقب سيئة على الأمم وعلى الشعوب وعلى المجتمعات. دول كانت قوية قائمة تفككت عن طريق الخيانة، وجيوش كانت متماسكة قوية بعددها وعددها تمزقت وهزمت عن طريق الخيانة. فعلينا عباد الله أن نحذر المسلمين من هذه الصفة الذميمة، وأن نبين لهم خطرها العظيم على الدين والإسلام والإيمان وعلى الأمم والشعوب والدول. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.